بالي وين مغروف يا عمر العمر أغلى من العمر بمشي عالجمر لعندك روح خلي هالغمرة تطيرني تاخدني معاك وتا كرمالي تا في ضحكي ضاعت عغيابك بدي اسمع وتا اغمرني وتا وخلي هالغمرة تطيرني تاخدني يا روح الروح يا دواء الجروح يا فرحة ما تفارق بالي وين ما بروح لحظة الغياب بحسب الحساب لو عندك غمضت عيوني قلبي مفتوح يا كل الحب لولاك القلب دقاته كانت بلا معنى وصوته مبحوح خلي هالغمرة تطيرني تاخدني معاك وتا يا حبيبي تا في ضحكي ضحكي